يعني سيأتي التنبيه عليها أكثر في كل ركن من أركان الصلاة. يعني تجد بعض المؤذنين بعض الأئمة للأسف يقول الله أكبر حين يريد الركوع وهو قائم، ثم يبدأ في الركوع. ها؟ فلنشيط من المأمومين هيسبقه إذا كان بطيء الحركة، لا سيما إذا قال الله أكبر في حال النزول للسجود وهو قائم. مشكلة، لأن مسألة النزول إلى السجود الناس بتختلف فيها أو بتتفاوت فيها تفاوتا عظيما. يعني ممكن واحد يقول الله أكبر ويهوى في لحظة، والتاني ممكن ياخد له دقيقة ولا حاجة عم ينزل براحته. طيب لو كان الإمام اللي بينزل براحته ده بقى، يقينا جل المأمومين سيسبقونه، صح ولا لا؟ فضلا عن أنه أخلى ركنا أو واجبا من ذكره، اللي هي المسألة المعروفة عند الفقهاء بتعمير الأركان. أنت وانت قائم في ذكر تقوله وأنت قائم، وفي ذكر بتقوله وانت راكع، وفي ذكر بتقوله وانت ساجد وبين السجدتين وهكذا. وأيضا هناك ذكر بين القيام والركوع، وبين الركوع والرفع من الركوع، وبين الرفع من الركوع والسجود، وعند القيام للجلوس بين السجدتين. فينبغي انك تجعل، بل يجب انك تجعل كل ذكر في موضعه. انت قائم تقرأ الفاتحة والسورة، طيب قلت او اردت ان تنتقل من القيام الى الركوع، يبقى بين القيام وبين الركوع مشروع ايه؟ ان تقول الله اكبر. اقول الله اكبر بيبدأ مع بداية الحركة، مع بداية الحركة وانت تنوي الانحناء للركوع تبدأ تقول الله اكبر. ولا يلزم انك تملأ الفراغ ده، وده للأسف الشديد ايضا بيقع فيه كثير من الائمة، ويتصور انه لابد من ساعة ما ينحني للركوع الى ان يستقر راقعا يأتي بي الله اكبر، فتراه يمدها بحسب حركته من جهة البطء او السرعة. فاذا كانت حركته بطيئة يقول الله اكبر، يعني هذا ليس له اصل في السنة، هو الله اكبر. استغرق هذا التكبير مدة ما بين الركنين او لم يستغرقها لا بأس، ولكن يبدأ مع بداية الحركة، يبدأ اللفظ مع بداية الحركة. واضح الكلام؟ ده اللي بيسموه ايه؟ تعمير الاركان. فانت الان فرغت من صلاتك تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اما انك تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، انت السلام عليكم من الاولانية، انت ما زلت فين؟ ما زلت في موضع وفي هيئة جلوس التشهد، يبقى كأنك دخلت الأذكار بعضها فين؟ في بعض. لا، انت عندما تقول السلام يبقى ها مع اول التفتي اقول ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله، ثم اسكت، وعند الالتفات جهة اليسار اقول السلام عليكم ورحمة الله. ده اللي الشيخ اراد انه ايه؟ ينبه عليه. كذلك المؤذن اهو واقف امام اللقب، قل حي على الصلاة، قل حي على الصلاة، يبدأ بكلمة، ممكن يخلي كلمة حي وهو مستقبل القبلة، ثم يمط في الصلاة وهو جهة الايه؟ اليمين. لا، طالما فيه التفات يلتفت في الحي على اللتين، يبقى من بداية الايه؟ من بداية الكلمة. واضح؟ طيب، لكن طبعا نبهنا ان الالتفات يكون بغير استدارة، وانما يكون بالوجه فقط وبعض الصدر، لكن القدمان ثابتتان في محلهما. الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة، السنة أحق أن تتبع. يمسك الميكروفون في إيده أهون من إن هو يخالف في هذه الصلاة. والحمد لله الآن يعني بالذات عندكم، كان في دمشق انتوا عندكم ما شاء الله حاطين لي كام سماعه كده، يعني الدنيا كلها بتطلعوا،

عندي إشكال في الأفضل في اتباع الجنائز، هل يمشي أمامها أم خلفها، نظرا أو لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يمشي أمامها أو خلفها عن يمينها أو يسارها قريبا منها، وأثر علي بن أبي طالب أن المشي خلفها أفضل كفضل الفريضة على النافلة، وقيل له حكم الرفع، فأرجو البيان. أولا، المسألة فيها سعة، الأمر واسع، من شاء سار أمامها ومن شاء سار خلفها، إلا أن الراكب يمشي خلفها قولا واحدا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، وكان علي رضي الله تعالى عنه يمشي خلفها ويقول ما سمعتم. وإن كان لفظ اتباع الجنائز يشعر بصحة قول علي رضي الله تعالى عنه، لكن المسألة عندي على السواء والله أعلم، حسب ما تيسر لي السيطرة الكاملة على المنزل، وأريد أن أقتني جهاز تلفاز يكون فيه فقط لا غير بعض القنوات الإسلامية الصحيحة وقنوات القرآن الكريم، وماذا عن نظر المرأة للرجل من خلال الشاشة، وكيف نحكم هذا الأمر بالشرع؟ قل لي فين القنوات الإسلامية الصحيحة في عصر الانفتاح المفلوت أو المتفلت أو المنفلت، إيش غم قول على إيه فجاب حاجة خارجة خالص. ما نصح صحيح، يعني أصبحنا والله يا جماعة في أمان هوجة علمية هكذا تصنف، ولكنها ليست علمية بقدر ما هي منهجية اضطرابية خلطية، كل ما شئت، والناس تغرهم الألفاظ كما تغرهم الألقاب. يعني أصبح الآن كل من يريد أن يقول حاجة يمكن أن يقولها وتصل لكل أسماع المسلمين. سمر قصي يقول براحته، محمود عامر يقول مش مشكلة، الزمر يقول مش قضية، كل أي حد يريد أن يقول أي شيء قول. ونترك المسألة لمين؟ لأحسنهم لفظا، أي ما هي كده، هو اختيار المستمعين بالفعل. يعني كنا في جلسة مع أبي حازم قريبا، ومعنا رجل يعني متربي في هنا ومع الشيوخ اللي معروفين السلفية وكذا وكذا، وفجئنا بيذكر لنا أسماء قدامه في حاجة، قعدنا نبص ده ايه ده، الراجل ده كان فين، ده فلت، ده ما حصلش. الناس ما ليس عندها اصلا يعني ميزان يمكن ان تزن به اقوال هؤلاء واولاء، فاصبحت المساله ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته من اخي اللي بيتكلم كويس وله ظهور اعلامي قوي وحضور علمي ذكر ادله وكذا وكذا، هو ده يعني الحقيقه امر في غايه الخطورة. فمعنى ان تقول لي قنوات اسلامية انا مش عارف، انا ارجو ان قناة الحكمة بعد رجوعها تكون منضبطة، ارجو، ولا سيما وان الشيخ اصحاب قال ان دي كانت القناة السلفية الوحيدة، فارجو ان تكون كذلك، ارجو، والا فكما قلت القنوات الفضائية اتفتحت على لكل من هب ودب، كل عايز حاجة بيقولها، وتجد القول والقول الاخر والقائل والمعارض، يعني نسأل الله السلامة. فانا في الحقيقة يعني للأسف الشديد هجرت المساجد بسبب هذه الفضائيات، وما أدت إلى كبير خير وإنما أدت إلى العكس. كان الناس متصورين إن الفضائيات دي لما هتنتشر الدين هينتشر والتمسع، الناس أصبح عندها ثقافة دينية، لكن أين الأثر لهذه الثقافة الدينية؟ انشغل الشيوخ أو جل الشيوخ إلا من رحم الله عز وجل بالفضائيات وغيرها، وهجرت المساجد ولم يعد هناك تربية لصف ثاني أو ثالث على المنهج الصحيح أو نحو ذلك، نسميهم حرس حدود أو نسميهم يعني رجال الثغور أو الأخ، ما فيش. وطبعا في الآخر العنوان الفضائيات فيها كل الجماهير بتسمع، فما ينفعش ان احنا ندي دروس متخصصة عميقة قوية، لان العبرة بعدد اللي بيسمعهم والاتصالات علشان القناة تمشي وتكسب والاخره. يعني للأسف نسأل الله عز وجل ان يقيض من يقوم بحق هذا العلم على